الله جل يقول لا تدعوا من دون الله. احنا قلنا هنا العموم لا تدعوا من دون الله. توجيه ايه بقى؟ ان في ناس بيدعوا اشخاص قريب مثلا تعبتوا شخص بيدعوا او استعانتوا ما الدعاء بالاستعانة. قلنا الاستعانة بينا من قبل او بينا الاستعاذة والاستغاثة. الاستعانة يمكن ما اتت لسه. بينا الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهي القادر. هذه لا اشكال في. اما الدعاء الدعاء اذا قلنا في فرق بين الدعاء عام من الاستغاثة والاستغاثة انت تطلب شيء تستغيث طلب رفع الشدة او طلب الضر او لو طلب الخير من احد. لكن عموم الدعاء اللي هو دعاء عبادة سواء دعاء مسألة او دعاء عبادة يعني انت ما هو لو دعاء مسألة ترفع يدك تطلب من الله او دعاء مسألة لشخص مثلا يعني ايش يعني دعاء شخص مسألة زي طلب خير من شخص مثلا طلب مال مثلا من شخص. طب هذا ليس فيه إشكال أنت تطلب منه أمر من الأمور المباح يقدر عليه. لكن لما ترفع اليد الآن وتقول يا عبد القادر أعطيني الولد ده لا يقدر عليه. هذا دعاء مسألة يا عبد القادر زقني هذا لا يقدر عليه. قال لا تدعوا من دون الله مش لا تدعوا من دون الله هنا العموم. هذا ما ده دعاء مسألة. طب دعاء العبادة أنك تقوم تصلي ركعتين لشيخك تصوم إكراما للولي أو تروح تنذر نذر عبادة أو تذبح عند القبر أو لقدوم الشيخ الفلاني تعظيما له مش إكراما. هذا كله دعاء عبادة لأنك تفعل العبادة ليس لله عز وجل. أقول إكرام هي فرق أو في الأشر العمل فرق. ها شفت العمل الذبح واضح لكن الذبح إكراما للضيف لا إكراما ماشي. أنا بتكلم حضرتك بتقول تقوم تصلي ركعتين إكراما للشيخ ما هي كده زي إيش؟ ركعتين إكراما لا مفيش إكرام. أنا مفيش في الصلاة إكرام. أنا الذبح أنا ما قلت أنا قلت إكرام. أنا قلت في الذبح أنا قلت الذبح إكراما جائز ضابط الضيافة. الملائكة رجعوا لإبراهيم عليه السلام فجاء بعجل حنيف وعجل سمين فكل هذا لا شيء فيه. ليش المشكلة دائما تحصل في المواد هنا إن أنا ما بلاقيش حاجة تدل إن هو شركة مباشرة بمفهوم إن الآيات كلها أنا ما بقولش طبعا الآيات كلها بتشير إلى عظم الإثم طبعا ذلك. طيب ما فيش حاجة برضو تشير انه شرك في الدعاء ازاي كل ده ما فيش فيه ده الباب تحديدا كله بيبقى شرك. هو اتخذ من باب ان هو عبادة ما انا بكلم بك شرك طبعا هو اتخذ من باب ان هو عبادة فصرفه لله تحديدا صرفه لغير شرك بس اكتر من الايات دي الايات صريحة ومن لا يدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ان فعلت فانك اذا من الظالمين. حركس ممكن انا ممكن اتكلم في ان الايات دي ممكن تحمل على ان هي اسم كبير لا طب ازاي الذين يستكبرون عن عبادات سيدخلون ابواب جهنم خالدين فيها وفين فين ده كل الايات اللي جابها في الدعاء تحديدا صريحه في مساله الموضوع احنا بنعمل ايه من الصبح يعني الشاهد في الايه صريح كله لو رجعت لكل الايات اهو يعني الذين تدعون من دون الله يملكون لكم الرزق فاتقوا الله رزق وعبدوه واشكروا له ترجعوا ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما يستجيب له ليوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انا حضرتك ان الايات لو اخذت على سنية عباده في صفات لا تحد صفات غير لا شرك ماشي. طيب حضرتك انا قصدي لكن احنا كنا بنتكلم الابواب دي بتتكلم في حاجه ادله خاصه حضرتك انا قصدي. طيب ما هو الباب ده تحديدا بنتكلم عن الاستغاثه وعن الدعاء. هو اتى بالاستغاثه بالحديث النبي الاخير طبعا الحديث ده هو بين الاستغاثه ما هو ولا وفي الايه ايضا اللي هي قلنا لك ان هو الذين تدعون من دون ويكشف السوء اما يجيب المضطر ويكشف السوء هذا استغاثه ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. يعني هل في اله مع ربنا يجيب المضطر ويكشف السوء؟ ما لا كشف السوء ده الاستغاثه صريحه فان هذه ايضا من كشف السوء لا يكون الا لله عز وجل لانه جعل اله مع الله ما يكون اي شيء الا غير الكفر هتجيب اله لا دي صريحه دي انا حضرتك صريحه اللي هذا انا بتكلم الايات الدعاء ده اصح الادله كلها جت في الدعاء ان الدعاء بيقول لك والاستغاثه جاء فيها دي مبدا لا مالكش فيه يعني انك تستشكل ممكن. لا انا قصدي ان هو ممكن انا قصدي حضرتك انا عاوز اصور مع حضرتك ايه ان هو هيجي بالقاعده العامه ان كل امر الامر به الشرع في صرفه لا بس هذا فيه ادله خاصه الأدل يعني انا حضرتك مثلا دليل الاله مع ضوء دليل واضح لكن الباقيه دي كلها بالتالي بتاخد باب القاعده العامه صح؟ لا لا لا انا كنت عاوز افهم كده بس يعني لا لا لا لا مش زي ما بيقول القاعده العامه لان ايات ولا تدع من دون ما ينفعك ولا يضرك ده نهي اصل نهي التحريم هو كان التحريم بس مش الشرك ما لما يقول الدعاء عباده وانت بيقول لك تدعو لما انا بقول لحضرتك بس دي جايه متلازمه بقى الدعاء مع دعاء مش عموم ان هو الدعاء هو الادله اصلا جت في الدعاء صريحه لو عايز تتكلم في الاستغاثه ماشي اه فانا اديت لك بدايه الاستغاثه لكن الدعاء الادله جت فيه صريحه لما يقول النبي الدعاء والعباده ثم الذين يستكبرون عن عبادتي فما فيش فيها في الدعاء ما فيش فيها كمان انت ده هو الدعاء اصل العبادات لما هتتكلم في ان ما فيش ادله في الدعاء على ان صفار غير لا شرك يبقى في الادله اللي عندك اصلا ده ده اصل يعني كده الخلاصه الاستعانه او الاستغاثه الانسان لو كان يستطيع ذلك حي قادر اه طبعا زي حضرتك قلت الشروط الثلاث شروط اه حاضر